الحمد لله، الحمد لله حمدا دائما وكفى، حمدا كثيرا فكم أعطى وكم لطفا. الحمد لله أوجد الكائنات من عدم وأنشاها، وعلم جهر كل نفس ونجواها، وقال قد أفلح من زكاها، وبعدها قد خاب من دساها، وهو الذي بفضله سواها ومن صنوف جوده حباها. نحمده على نعم أولاها ووالاها، لو عدها العاد ما أحصاها، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا تبارك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يحبها ويرضاها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يحبها ويرضاها، وأرجو أن نلقى الله بها جميعا معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرية وأتقاها وأطهرها وأنقاها، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غير السماء وما لغصن مع أنسان الصبا، فهو الذي لحبه قلبي صبا، صلى عليه الله ما هب الصبا. وعلى أبي بكر فقد سبق الورى فضلا وتصديقا له مذ أسلما، وعلى الفتى عمر الذي بجهاده في الله حل بسيفه ما استبهما، وعلى شهيد الدار عثمان الذي منه قد استحيت ملائكة السماء، وعلى أبي السبطين حيدرة الذي ما زال في الحرب الهزبر الضيغما. ما بدر تم في دجى الليل أضاء، والآل والأصحاب والأزواج ما أطمط العجاج بالأمواج، وكل بر قفى آثارهم فسما بمنهج الله يعلو هامة القمم. ما افتر ثغر الربا من وابن غادية وما دعا الله حجاج بملتزم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أما بعد، فيا من أحسبهم نجوم الهدى وبحور الندى، أبات الخنا وأسود الشرى، من عانقوها مذذرا، تركوا جميع مراتب العليا ورى، غيظ العدا وسمام أحزاب الردى وقذى عيون الكافر، من سمتهم في الناس أغنى عن مديح الشاعر، عيني تقر بهم وتبرد غلتي تحيا بهم روحي ويشفى ناظري. مني عليكم سلام الله إجلالا، ما أشرق البدر في الظلماء أولالا، سلام من سويداء الفؤاد له نزل ألذ من الشهاد، ويطفي حر أكباد صوادي. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هم المعصرات واخضر أيك وتغنت عليه ورق شوادي. حياكم الله وأحياكم وحما حماكم ورقاكم وبوأكم محلا يقصر عن علاه الفرقدان. سعدتم في المسير وفي الإقامة، ولا عميت ولا سخنت عليكم ولا قذيت بكم عين السلامة، دمتم في عافية غير عافية ونعمة سابغة ضافية، وطابت الأسماء منكم والكنى، حباكم الله بلطف وهنا، يأتي إليكم من هنا ومن هنا، بحفظه رب السماء حماكم، ولا يزال العز في حماكم. حقق لهم يا ربنا منك الرجاء، واجعل لهم من كل هم فرجا، واجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ونجهم يا ربنا من الفتن، وأصلحا ظاهرهم وما بطن. ويا إلهي يا عظيم المنة، أسكنهم أعلى أعالي الجنة. معشر الإخوة، لا يكاد يخفى أن البشرية عربا وعجما، أضحت قبل البعثة في أحط فترات تاريخها، تحطمت فيها جميع مقومات بقائها، ونظر الله إليها فمقتها. تركت العرب الحنيفية دين أبيها، وانتشرت عبادة الأصنام فيها، في غاية السفه يعبدون حجرا، فإذا لم يجدوا جمعوا جثوة من تراب ثم طابوا بها. اتخذت قبيلة صنما من تمر، فلما جاعت أكلته، فقيل فيها أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة، لم يحذروا من ربهم سوء العواقب واتباعة، وثنية شنعة وجهل مطبق، لكنهم شغفوا بها فاعتادوا. جهل وظلم وأمية، وعصبية وحمية، جاهلية وعلى دين غزية، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. تطاحن ونزاعات وفرقة لأمور تافهة، تثور حرب وتدوم 40 سنة لاعتداء على ناقة، يتقاتلون على الهشيم كأنما كتب العداء عليهم فاعتادوا. ما فيهم إلا قتيل الراح لم ينصر، وآخر بالعشار يقادوا، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. حفاة عراة رعاة لا شأن لهم في الأرض ولا ذكر لهم في السماء، ولما أراد الله بهم خيرا أنزل أحوج ما يكونون إليه أشرف كتاب بأشرف لغة وبسفارة أشرف الملائكة، وفي أشرف مكان في البلد الحرام، وفي أشرف زمان في رمضان، وفي أشرف ليلة منه في ليلة القدر، وعلى أشرف خلق الله أجمعين عليه صلوات وسلام رب العالمين. فأخرجهم الله بهداه من الظلمة، وصاغهم به نبي الأمة، فكانوا خير أمة، عزوا بعد ذلة، واجتمعوا بعد فرقة، وتراحموا بعد قسوة، وانتقلوا من رعاة غنم إلى رعاة أمم، ومن عباد أوثان إلى عباد الرحمن، ومن شر القرون إلى خير القرون، فتسنموا الشرف الرفيع وسادوا، وهفت لهم ولدينهم أكباد، ملأ الإله شغافهم بعقيدة هي في الحياة وفي الممات الزاد. غيروا العالم بأخلاق القرآن، وبها فتحوا القلوب قبل البلدان، ومن يحول دون سماع الناس للقرآن فله السنان، فتهاوت على أقدامهم تيجان الجبارين، ودكت بأيديهم عروش الظالمين، دانت لهم في الوغى بيض ومران، على ترانيم تكبيراتهم سقطت رايات كسرى وذاق الموت ساسان. يقول سيف الله للمتحصنين في قنسرين: لو كنتم في السحاب لحمنا الله إليكم، أو لأنزلنا لأنزلكم إلينا، ففتحوا أبواب القلعة صاغرين. ولما قال باهان لسيف الله أبي سليمان: قد علمنا أنه ما أخرجكم إلا الجوع، وسنفرض لكل منكم دنانير وكسوة وطعاما، وارجعوا عنا، رد خالد على هذا الصلف قائلا: ما لهذا خرجنا غير أن قوم نشرب الدم، وبلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم، فجئنا لذلك. خالط الرعب قلب باهان، وكان ما كان، وسقط ملك بني ساسان، وركبهم في القادسية الذل والهوان. إن كان الرجل من المسلمين ليدعو الرجل منهم فيأتيه وسلاحه معه فيأخذه ويقتله به. ونودي يوما على أسر الصليبيين بعد حطين: فبيع الأسير بدينار، وبيع الآخر بنعل، كل من عز بغير الله. إذن ما فتح المسلمون أرضا أو صالحوا أهلها إلا دخلها العدل والهدى والغنى والأمن والأمان. ونصف مساحة العالم الإسلامي اليوم دخلها الإسلام بلا سيف ولا سنان، بل بأخلاق القرآن. لما دخل المسلمون بلاد الأندلس فاتحين، مثلوا أخلاق القرآن تمثيلا يخلق الألباب، حتى قال أحد قادة لودريك في رسالة بعث بها إليه يصف جيش المسلمين الأول الذي عبر إليهم بقيادة طارق: لقد نزل بأرضنا قوم لا ندري أهبطوا من السماء أم ننبعوا من الأرض، بل إن 20 مسلما انطلقوا من برشلونة إلى مزاكيا بسواحل فرنسا، واستولوا على جبل هناك وبنوا به حصنا، ولما بلغوا 100 أسسوا هناك إمارة عصفت ريحها بجنوب فرنسا وشمال إيطاليا، تهادنها ملوك تلك النواحي وتداريها 95 عاما. ولما أعرض مسلمو الأندلس عن هدي كتابهم وتركوا ما أوجب الله عليهم، وصار لسوق الملاهي والسفاسف بينهم رواج ولكن ليس للحق مشرب، بأعدائهم وثقوا وفيما بينهم تناحروا، ولأنفسهم ظلموا وبأنعم الله كفروا، وفي الشهوات انغمسوا ومترفوهم فيها فسقوا، حق عليهم القول. وهد ما شاده الفاتحون من دعائم الإسلام على مدى 8 قرون، وأصبح الإسلام فيها خبرا بعد عين في سنين، حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان، ونكل بالمسلمين غاية التنكيل، فلا الشيوخ نجت من هول ما ارتكبوا، ولا النساء ولا المرضى ولا الزغب، ومن دموع ذوات الخدر كم شربوا. ولم يزل لسان حال تلك الديار يقول بأفصح لسان: ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، ويقول بأبلغ بيان: إنه دين الله وأمر الله وكتاب الله، لم يزل محفوظا كما أنزله الله. من ضيعه وتنكبه وارتضى منهجا غيره ذل وانحط وسقط وهان، ومن حافظ عليه وجعله منهاج حياته عز وبز وساد. وكتاب الله محفوظ بما وعد الرحمن، ما حي بقي فيه عز العالمين، لم يغير حكمه مر السنين، وسيبقى كل قول دونه، فتعالى الله خير القائلين. فإلى أخلاق القرآن في سيرة وشمائل من خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام: متى غرب البدر لا تغرب، وما لي عن حبها مذهب، شمائل لو أنشدت للجماد لهز معاطفه يضرب، إذا ما سقانا بهن الإله فلا أمطر العارض الصيب. فمن نفح إلى عرف وإيماض وإكليل، مع رضاب ثم زرياب وجادي، وإلى الجوج ووطفى والعرار، ولم أزل أدعو لشم المندل، والنفح منه على مشارف جرولي. من بعد جاءت جغنة العطار، عذراء ترفل في ردى معطار، وفاحت أمس ريا من مشامي، بها وجدي وفي يدها غرامي، تمازج طيبها بدمي ولحمي، ومخي ثم خيم في عظامي. وهذا صيب الديم الدواني، يجود بكل أبكار المعاني، تراها فيه دانية المجاني، متى تتلى على قوم يميلوا كأنهم سقوا بنت الدنان، وما الأخبار كانت كالعيان. صيب الديم، ما صيب الديم، غيث يدوم في سكون، لا رعد ولا برق معه يكون، للتكييف الذي هنا يخفف قليلا إن أمكن. غيث يدوم في سكون، لا رعد ولا برق معه يكون، وصيب الليلة يفوق كل صيب، وصيب الليلة يفوق كل صيب، لأنه في بركة الطيب المطيب، هو الأطيب الأطيب الطيب، بل الوابل المخصب الصيب، تتيه به الدنيا ويهتز يعرب، كما هز أفنان الخمائل صيب، سهل الخليقة ماجد، وبهديه في المحل يستسقى الغمام الصيب، خير القريض ولو يكون مهلهلا، ما في شمائله يصاغ ويكتب، جزل الندى ندب أغر مبارك، بضياء غرته يزول الغيهب، صلى عليه مسلم الرب الورى، ما دام ذو سفر لأمر يركب. صيب يقول بقول ابن القيم: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين، لا سمو بلا دين ولا دين بلا خلق. وإذا الأخلاق كانت سلما، نالت النجم يد الملتمس، فرق فيها ترقى أسباب السماء، وعلى ناصية الشمس اجلسي، في إثر من خلبت شمائله العلا، كل الورى من محسن أو ممسي، كل الورى من محسن أو ممسي، شمس الظهيرة في النهار المشمسي، الأنفس ابن الأنفس ابن الأنفس ابن الأنفس، ولنعم ذلك أسوة للمؤتسي، أخلاقه تجلو ظلام الحندسي، يزري بعرف الطيب عرف نسيمها، إذ مثله لم يغش جاذب معطسي، شتان بين أريج روض شمائل فاحت، وبين حديقة من نرجس، كل العطور سينتهي مفعولها، ويدوم عطر مكارم الأخلاق. صيب يقول: فتح بركات السماء والأرض بإيمان وتقوى، ولا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى. لا تقل نحن قوم طه كفانا ذاك فخرا فلن نلاقي موسى، ليس تكفي قومية دون تقوى، إن قارون كان من قوم موسى. صيب يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء، الحق أبلج ما عليه حجاب، وشهود ذلك سنة وكتاب، من قال قال الله قال رسوله سدت على أعدائه الأبواب. وحذار الهوى حذار، طريق الهوى جنب المتالف لو جرى بها الطير لم تنفعه فيها قوادم. صيب يقول ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. لا تيأسن لعسرة فوراءها يسران، وعد ليس فيه خلاف. كم كربة قلق الفتى لنزولها لله في أعطافها ألطاف. فاصبر على ما حل من خضب عسر، وكن اسم فعل لا يؤثر عامل فيه، وإلا فالضمير المستتر. صيب يقول بلسان كل حرة حصان، أنا لا أعبد إلا خالقي وله الحكم ولا أخشى سواه. دع عنك لومي وإغرائي، فمدرستي مديرها الوحي والرحمن راعيها. إن العفاف خيار لا أبدله، وهل تضحي المعاني في مبانيها. لا لن أغادر أصدافي وقد درجت تحمي حياضي من الأمواج عاتيها. فالغصن في البر إن جاء الخريف هوت أوراقه مزقا والريح ذاريها. إلا الغصون التي الرحمن باركها، ثوب العفاف طوال الدهر كاسيها. وحبة القمح كنز في سنابلها، حتى إذا انتشرت فالسوس ماحيها. إن الحجاب لذات الدين عصمتها، ولبس جلبابها أوحى به الله. يدنين عليهن من جلابيبهن. وكتاب الله لا يرقى إلى قوله قول ولا يعلو علاه، كل من خالف وحي الله تاه. صيب يقول أنا الرعود القاصفة، أنا الرياح العاصفة والظلمات الزاحفة. عرمرما عرمرما على الحقير والنقير والوقير والدحيل. من ليس من حواء ولا آدمي، كلا ولا من حاملات العقول. وإنما الأبعد في طبعه من الحمير الخافضات الذيول. الرذيل الوذيل من يحاول النيل من جناب العلي العظيم، ومقام ذي الخلق العظيم، ومن ثوابت الدين القويم. وكل صحابي وتابع كريم صائلة وقائلة إلى لعنة الله يا ابن الخنا، ومن خيمه خيم بيت الخلا. يسعى إليه إن غدا فارغا، وما به نفع إذا ما امتلا. ألخسأ لست يوما من طرازي، فأنت ذبابة طارت لبازي. لأخطفنك خطبة الباز الضرم، وأصدعن عرضك صدعا لا يلم. عطا كما عطا الفزاري الأدم، قد زخر الوادي وطم، وشافهت أمواجه ذرى القلال والأطم. ومن يكن تحت مجر السيل يوما لم يقم، ومن يكن تحت مجر السيل يوما لم يقم. خذها حروفا كالمدى مسمعة على الصمم، باطشة بلا يد ناطقة من غير فم. فإن تنتفق تأخذ برأسك حية، وإن تنجحر منها تنلك المحافر. ولو كنت حر العرض أو ذا حفيظة نجوت، ولكن لم تلدك الحرائر. اخسأ ربيبك والضلالة والعمه، ما أنت إلا من حمير موكفة. يا ابن الحمارة للحمار، وإنما تلد الحمارة والحمار حمارة. جحش الملاحا للتعرض للذي لا يتعرض، واقعد بدار مذلة وهوان. إن رمت يا بغلا بغالبنا أنا، فانقل مناكب يذبل وأباني. وخذها يمينا علمية مغربية، والله لأن تنضح بحرين بغربالين، وتحفر بئرين بإبرتين، وترسل حمارين أسودين حتى يصيرا كأبيضين. وتكنس أحياء المعمورة في يوم شديد الهوى بريشتين، وتقدم ذلك مهرا لرزالة الثقلين. أهون عليك من أن تحاول إسقاط المصطفى ودينه المجتمع من سواد عيوننا وعيون الأمة بكذب وهراء ومين. فهو في أحشائنا أنشودة، وهو في العينين لألاء الدراري. ما تغنى بلبل في أيكة، أو تعالى كوكب بين الدراري. لقد طمعت فيه الأسود فلم تنل منالا، فماذا يصنع البق والقبل. فإن كنت ترجو أن تنال قلاعه، فرم أحدا فانظر متى أنت ناقله، ورم حضنا فانظر متى أنت نائله. هو البدر يعشي ضوء عينيك، فالتمس بكفك يا ابن القين هل أنت نائل. هيهات أين من الصقور أباغث يوما، وأين من الأعالي السافل. وما كان القدامى كالذنابى، وما كان الموالي كالصميم. إنه الرسول المصطفى، وتابعوه أولو النهى، ودينه المجتبى. ما مسه دنس الدناءات والخنا، غيظ توكن في صدور عداته. والحر دوما غيظ أبناء الزنا. لو طاولته أولو المناصب للعلا، لم يبلغوا من أخمصيه الخنصرة. قد لعن الإله من آذاه في هذه الدار وفي أخراه. بروحي بل بأرواح الكرام فداه، كل أفئدة الأنام حر الحروف ليس تكسبه افتخارا ولو جاءت بمعجزة الكلام، ففيه تقول ألسنة المعالي سما يسمو سموا فهو سامي، ما رأى الكون على طول المدى بشرا في وصفه من عهد حواء، إنه المختار تاج الأنبياء عالي المراقي، من على ظهر البراقي ورمى المعراج حتى جاز أسماك الطباق، أفضل الرسل وأعلاهم بحكم الاتفاق، واحد ليس له في الناس ثاني، دونه الناس جميعا والربا أبدا تنحط عن شم الرعان، مناقبه جلت على من يعدد، فوالله ما ساماه في الأرض كائن من الناس موجود ولا من سيوجد، وأرواحنا مبذولة دون هديه، وأرواحنا مبذولة دون عرضه، نعاد الذي عاداه لا نتردد، وإنا لنرجو الله منه شفاعة ومن حوضه الصافي عسانا نورد، وإنا لنرجو الله منه شفاعة ومن حوضه الصافي عسانا نورد، عليه صلاة الله ما نسنس الصبا، وما قام قمري بدوح يغرد، وما خلق الرحمن في الأرض والسماء، وما سبح الرحمن عبد موحد. صيب يقول: ألا له الخلق والأمر تبارك الله، لا تفتقر لغيره تعالى، ولا تخف من غيره إذلالا، إيمانا بالله وبأن كل ما يجري في ملكوته إنما هو بعلمه وإرادته وإذنه وناشئ عن حكمته، فالخلق تحت قهره وعزته وقوته، نواصيهم بيده لا يفعلون شيئا إلا بإذنه، من حقق ذلك في قلبه عاش في طمأنينة وسكينة وحسن ظن بربه في كل ما يقدره، لا يلتفت قلبه في أي نازلة لغير ربه، قد تلاشى خوف المخلوق من قلبه واستولى عليه الخوف من ربه، يأخذ بالأسباب من باب التعبد لله ودفع قدر الله بقدر الله، مع يقينه أن الخير فيما اختاره الله، وأنه سبحانه كافيه وصارف عنه الذي يؤذيه، فلا يبالي بسوى باريه، ولم يرم غير الذي يرضيه. صيب يقول بقول ابن حزم رحمه الله: طرد الهم ليس له إلا طريق واحد وهو العمل لله، وما عدا هذا فضلال وسعي، من رام في الدنيا رضاء العالم فليرقى أسباب السماء بسلالم، فالناس في كل الذي تأتي به ما بين راض عنك وراغم، لكن وإن رضي الرحمن عنك فكل من على ظهرها يرضى وإن كان راغما، وما غضب الإنسان إلا حماقة إذا كان فيما ليس لله يغضب. صيب للمسجد الأقصى يذكر: أيها المسجد يا مسر الهدى، إن وعد الله حق لا يصد، الصليبيون أمس ارتحلوا وغدا يمضي الصليب المستجد، حجارة القدس نيران وسجيل، وفتية القدس أطيار أبابيل، وحديث الإسراء في كل واد وعلى كل ربوة وصعيد. صيب الديم في بركة شفيع الأمم صلى عليه الله ماطيف ألم، هو صيب الديم الذي من أمه ألقى مراسيه بواد ممرر، أضحى التغاير في هواه جوارحي حتى لا يغضب ناظري من مسمعي، يشفي الصداع وبله وطله ويذهب الغموم عنك شمه، عللاني بهواه عللاني. صيب الديم في بركة شفيع الأمم وسيد العرب والعجم، وبركته ما بركته، والذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وشرفه وأرسله وكرمه، ما دب على الأرض من هو مثله في البركة، إنه مبارك كله، مبارك قوله وفعله وآثره وذاته، وليس ذا لغيره، الله باركه وأعلى قدره، فكأنه بين الكواكب يوحو. لما هاجر صلوات الله وسلامه عليه ونزل في بيت أبي أيوب رضي الله عنه وبالسهل منه، لكن أبا أيوب انتبه ليلة فزعا وقائلا: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. ولما أصبح أتاه وطلب منه أن ينزل في العلو، وألح قائلا: والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها يا رسول الله. فتحول إلى العلو، وكان أبو أيوب يصنع الطعام له، فإذا أكل منه جعل يسأل عن موضع أصابعه فيتتبعه ويأكله تبركا بما مسته أصابعه، فصنع يوما طعاما فيه ثوم وأرسله له، فلما جيء به وجده كما هو، ففزع وصعد إليه فأخبره أنه لا يأكل ما الثوم فيه، فقال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره يا رسول الله، وإني لأهواكم مغيبا ومشهدا، وأهو الذي تهوونه وأريده، فسبحان سبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه. في المعجم الكبير بسند صحيح عن رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال: تخللت الركاب في حجة الوداع ورسول الله يخطب على بغلة شهباء حتى أتيته، فأخذت بركابه ووضعت يدي على ركبته ومسحت الساق منه حتى بلغت بها القدم، ثم أدخلت كفي بين النعل والقدم، فيخيل إلي الساعة أني أجد برد قدميه على كفي. لاقيته فشفى جواي وعانقت كفاي من قدميه أطيب معتنى، ودلائل البركات لا تخفى على حال فشموا من أناملي العبق. وذا عروة بن مسعود الثقفي كما في الصحيح يخبر بما رآه يوم الحديبية قائلا لقومه: أي قوم، والله لقد وهدت على الملوك قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. والله لقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا، وحاله بلا خفا ما من جفا، أفيقوا فما هي إلا اثنتان، إما الرشاد وإما العمى، فسبحان سبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه. لقد كان صلى الله عليه وسلم بركة على قومه مذ علقت به أمه إلى أن قبضه الله تعالى إليه، بل كان بركة على العالم كله. روي ما مضمونه ومختصره ولبعض مقاطعه من الشواهد ما يقويه عند من حققه. في سنة مجدبة شهباء قدمت حليمة السعدية مكة في نسوة يلتمسن الرضعاء، معها أتان قمراء وناقة مسنة ما تبض بقطرة، ولها صبي لا ينامون ليلهم منه، لا في ثديها ما يغنيه ولا في الناقة ما يغدوه. وعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوه ليتمه. كل امرأة وجدت رضيعا سوى حليمة فرجعت وأخذته وقالت: لعل الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فوالله ما هو إلا أن أخذته وعدت به لرحلي حتى أقبل ثدياي باللبن فأرويته وأخاه معه. وقام زوجي إلى شارفنا فإذا هي حافل فحلبها وشربنا وبتنا بخير ليلة. قال زوجها: تعلمين، والله لقد أصبنا نسمة مباركة. وكم رأوا من عجب عجيب من بركات السيد الحبيب. قالت: ثم خرجنا راجعين لديارنا فركبت أتاني وحملته معي، فوالله لقد قطعت أتاني بالركب ما يقدر شيء من حمرهم عليها، حتى قال صواحبي: اربعي علينا، أليست هذه أتانك التي خرجت عليها؟ قالت: بلى، ولكن والله لقد حملت عليها غلاما مباركا. وما زال الله يزيدنا به في كل يوم خيرا. قال: ثم قدمنا منازلنا وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت تروح غنمي علي شباعا بطانا حفلا، وتروح أغنام بني سعد جياعا، وإن صباحا وفدنا به ليوم إليه يشار، وإن صباحا وفدنا به إلينا ليوم إليه يشار. قالت: ولم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفطمته، ثم قدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكفه فينا، فكلمنا أمه وقلنا: والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه، وإنا نتخوف عليه وباء مكة، ولم نزل بها حتى أذنت برجوعه معنا. فرجعنا به وأقمنا مدة، وبينا هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه، إذ وقعت حادثة شق صدره فتخوفنا عليه. وقدمنا به على أمه فأنكرت شأننا، ثم لم تدعنا حتى أخبرناها بالذي حصل له وأننا نتخوف عليه، فقالت: كلا والله لا يصنع الله ذلك به، وإن لابني لشأنا. ثم ذكرت في حمله وولادته عجبا. ورجعت حليمة وقد شغفها حبا، وحالها هو نور عيني والسواد لناظري، ذكراه آخر ما يفارق خاطري، وهواه أول وارد يلقاني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية ما مضمونه: إن بركته عليه الصلاة والسلام حلت على حليمة وأهلها وهو صغير، ثم عادت على هوازن بكمالهم حين أسرهم بعد وقعتهم فمدوا إليه برضاعه فأعتقهم وتحنن عليهم وأحسن إليهم وأطلق لهم 6,000 من ذراريهم وأعطاهم أنعاما وأناسيا كثيرا. هذا كله من بركته العاجلة في هذه الدنيا الفانية، فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الآخرة، تلك التي هي للقلوب الساحرة. تبارك رب الذي باركه وصلى عليه كما باركه. إنه صلى الله عليه وسلم مبارك كله، تسري البركة في ريقه الطاهر، فما نفث في شيء إلا باركه الله، ولا على شاك إلا عافاه الله وشفاه، إنه الشهد وفي الشهد شفاء. في الصحيح أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أصيب يوم خيبر في ساقه، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها 3 نفثات فما اشتكيتها قط حتى الساعة. تبارك رب الذي باركه وصلى عليه الذي باركه. وأخرج البزار بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا وسقيناه من بئر في دارنا كانت تسمى النزور في الجاهلية لقلة مائها، فتفل فيها صلى الله عليه وسلم فكانت لا تنزح بعدها، ولم يكن بالمدينة فيما روي بئر هي أعذب منها، عذوبة من يذقها ينثني ثملا من ريقه العذب لا من ماء عنقود. وفي خيبر قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الصحابة يذوقون ليلتهم، فلما أصبحوا قال أين علي؟ قيل يشتكي عينيه، فأمر به فجيء به يقوده سلمة بن الأكوع فبصق في عينيه فذهب بها حتى كأن لم يكن به شيء. فسبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه، وعظم المناهل لا ينبغي لمن يبتغي الخير أن يتركه. في الصحيح ما معناه أنه أتي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب وعن يمينه الغلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فضلة منكم إذا فزت بها بدني يزكو ويزداد نموا، حبكم ما بين لحمي ودمي مانع حتى عن العظم الخلوة. وذي أم سليم رضي الله عنها يموت ابن لها من أبي طلحة وكان غائبا، فلما قدم كتمته موته حتى تعشى ثم تصنعت له فأتاها ثم أخبرته، فغدا على رسول الله فأخبره فدعا له بالبركة في ليلته فحملت من تلك الليلة. ولما ولدت قال أنس رضي الله عنهما مختصره كما في صحيح مسلم فذهبت بأخي لأمي حين ولد إليه وهو في عباءة يهنأ بعيرا له، فقال هل معك تمر؟ قلت نعم، فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغر فالصبي فمجه فيه فجعل الصبي يتلمض، فقال صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. وبتحريكه والدعاء له بالبركة نشأ عبد الله مباركا عالما بكتاب الله، يروي الحديث عن أبيه أبي طلحة وعن أخيه أنس رضي الله عنهما، ورزق بكسعة أو 10 من الولد حفاظ لكتاب الله أجلة أئمة كذلك من بينهم إسحاق شيخ مالك. ولما ولدت أسماء عبد الله بن الزبير أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فتغل لي فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم حنكه بها ودعا له وبرك عليه وسمى، فما نوزع بعدها في بلاغة ولا عبادة ولا شجاعة، بل ما بلغ 7 حتى أتاه مبايعا فتبسم وبايعا وأضحى قارئا لكتاب الله عفيفا في دين الله مع شرف أصل وأرومة زانه بها الله، فأبوه حواري رسول الله، وأمه أسماء ذات النطاقين، والصديق جده لأمه، وصفية عمة رسول الله جدته لأبيه، وعمته خديجة وخالته عائشة، شرف قد انتعل الثريا وارتدى المريخ، والجوزاء كانت بشوذا، والفرع مردود إلى أصله، والشبل في المخبر مثل الأسد. إنه مبارك صلوات الله وسلامه عليه. روي أنه نفث في عين فديك فشفاه الله ورؤي يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن 80 سنة. تبارك رب الذي باركه وصلى عليه كما باركه. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان بالجعرانة ومعه أبو موسى وبلال رضي الله عنهما، فأتاه أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ ولعله يريد شيئا من الغنيمة قد وعد به. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر. فقال الأعرابي الجافي: أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال قائلا: إن هذا رد البشرى، فاقبلا أنتما. قالا: قبلنا يا رسول الله. فدعا بقدح فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه من فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على رؤوسكما ونحوركما. ففعلا رضي الله عنهما، وحال كل منهما طار الفؤاد بها ابتهاجا وانتنى، والله لا أنساهما حب الصبا. فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن أفضلا لأمكما. فأفضلا لها فأفرغته عليها، وحالها: ذقت اللذيذ الحلو من ذاك الجنى، ولقد مازج روحي وسواد القلب حله. وفي الصحيح أن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم نزح بئر الحديبية فلم يبق بها قطرة، فجلس صلى الله عليه وسلم على شفير البئر ودعا بماء فمضمض ومجه في البئر، فتدفقت بالماء حتى ارتوى الجيش بأكمله، وما زالت تجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. تبارك رب الذي باركه وصلى عليه كما باركه. وذاك جابر بن عبد الله قد كان في قصته الشهيرة بركة عظيمة كبيرة ثابتة في السنة الصحيحة. روى البخاري عن جابر قال: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك من شيء؟ فإني رأيت برسول الله خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، فذبحت البهيمة وطحنت هي الشعير وقطعتها في القرمة ثم وليت. فقالت: لا تفضحني برسول الله وبمن معه. قال: فجئت فسارته وقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فصاح قائلا: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا أي طعاما، فحي هلا بكم. ثم قال لي: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. فجئت وجاء رسول الله يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت: بك وبك بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. ثم أخرجت له العجين فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها. قال جابر: والجيش 1000، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. فسبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه. يا حادي العيس طارحني شمائله، فما الحديث عن المختار مملول، كأنه سكر يحلو مكرره، وكم حديث إذا كررت مملول. صلى عليه إله الناس ما صدحت حمامة وشدا بالليل طخمير. إنه صلى الله عليه وسلم مبارك كله، البركة تسري في شعره وكل من فصل منه، وليس ذلك لغيره. هذه أم سلمة رضي الله عنها كما في الصحيح كان لها جلجل من فضة ذو ثقوب فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم حمراء، فإذا أصاب الإنسان عين أو مرض أرسل قدحا أو مخضبا من ماء إليها، فتخض له الجلجل الذي فيه شعره في مخضبه فيشربه فيبرأ، فتخض له الجلجل الذي فيه شعره في مخضبه فيشربه فيبرأ، فلله لله ما أبركه. وفي حجة الوداع رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة، ثم أتى منزله ونحر هديه، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى شقه الأيمن فحلقه فقسمه في من يليه، ثم أشار إلى شقه الآخر فحلقه وأعطاه أبا طلحة، فأتى به أم سليم فجعلته في السك للتبرك به. يقول أنس رضي الله عنه: ولقد رأيته والحلاق يحرقه، وقد أطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم، ولسان الحال منهم مفصح، إن يكن منهم لسان القال أبكم. وذكر الذهبي في سيره أن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله ذكر أنه أهدي لابنته أهدي لأبيه ذكر أنه أهدي لأبيه الإمام 3 شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأخذ الشعرة فيضعها على فيه ويقبلها. قال: وأحسب أني رأيته يضعها على عينيه ويغمسها ثم يشربها يستشفي بها. ثم أوصى عند موته أن يجعل على كل عين منه شعرة، والثالثة على لسانه: وحاله حبه سيط بقلبي ما أنا عنه بسالي، ولو أنني قد ظفرت به لأوقفت نفسي على خدمته. ولما أخبر ابن سيرين كما في الصحيح بأن عنده شعرا من شعر رسول الله أصابه من قبل أنس رضي الله عنه، قال عبيدة بن عمرو رحمه الله: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال الذهبي معلقا ما مضمونه: وهذا القول من عبيدة عيار كمال المحبة، فهو يؤثر شعرة نبوية على كل ما في الأرض من ذهب وفضة، قاله عبيدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة. ثم أردف يقول: فما الذي نقوله نحن في وقتنا لم وجدنا بإسناد ثابت شعرة منه أو شسعا لنعله أو قلامة ظفر أو شفة من إناء شرب فيه؟ فلو بذل غني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده ما عد سفيها ولا مبدرا. فابذل مالك عبد الله في زورة مسجده الذي بناه بيده والسلام عليه عند حجرته في بلده، والتذ بالنظر إلى أحد وأحبه فقد كان يحبه، وتنعم بالحلول في روضته، وقبل حجرا مكرما نزل من الجنة كما قبله. فلو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به إلى الحجر ثم قبله لحق لنا أن نزدحم عليه ونقبله ونبجله، ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أفضل من تقبيله، إلى آخر ما قال رحمه الله. هذا مضمون قوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من 700 سنة. فأمنيته أن يظهر بإسناد ثابت بقلامة من ظفر رسول الله أو شعرة بكل ما على الأرض من ذهب وفضة. ونحن بعد أكثر من 1400 سنة نقول بقوله ونتمنى أمنيته ونرجو أن يصدق فينا وفيه قوله صلوات الله وسلامه عليه: من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، زعموني أحب هندا وميا، قد أتى الزاعمون شيئا فريا، ما لهند ولا لمي نصيب في فؤاد امرئ أحب النبي. أحبابنا والذي جلت له الأسمى، ما اخترت من دونه ليلى ولا أسمى، وإني لأرجو بحبي له ليوم المعاد نعيما وجنة. تبارك رب الذي بارك وصلى عليه كما بارك. مبارك في سائر الأحوال في الذات والأقوال والفعال، إنه مبارك كله، جعل الله البركة في لباسه وآلاته ومتاعه وما اتصل به، وليس ذلك لغيره. هذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كما روى مسلم في صحيحه: تخرج لمولاها عبد الله جبة طيالسة كسروانية فيها شيء يسير من ديباج، وتقول له: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، وقد كانت عند عائشة حتى قبضت. قالت: ثم قبضتها بعدها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. بها الله كم من عليل شفى، إذا ما أراد امرؤ وصفها فماذا عسى بعد ذا أن يقول. روى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة أهدت له صلى الله عليه وسلم بردة قد نسجتها بيديها، فأخذها محتاجا إليها ولبسها ثم خرج وإنها لإزاره، فقال رجل: يا رسول الله اكسنيها ما أحسنها. فقال: نعم، وما قوله للسائلين سوى نعم، نعم وقف عليه لسائليه كأن لم يدر في الألفاظ ما له. دخل وخلعها له، والله ما خيب يوما سائله كأن أيديه في الناس ما خلقت إلا لبذل الأيادي والعطيات. فلامه أصحابه وقالوا: ما أحسن أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال الرجل: رجوت بركتها حين لبسها ولعلي أكفن فيها. قال سهل رضي الله عنه: فكانت له كفنا، والكرب ولى والعناء قد انجلى والبؤس أدبر والهنا قد أقبل. وفي تاريخ الإسلام ما مضمونه؟ أن معاوية رضي الله عنه في مرضه قال لمن حوله: لقد كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فنزع قميصه وكسانيه فرفعته، وخبأت قلامة من أظفاره، فإذا أنا مت فألبسوني القميص على جلدي، واجعلوا القلامة مسحوقة في عيني، فعسى الله أن يرحمني ببركتها. أرجو النجاة بحب المصطفى وبها، واللطف عند التفاف الساق بالساق، وإن شوقي له من فوق ما أصف له الهوى والجوى والحب والشغف. تبارك رب الذي بارك وصلى عليه كما بارك. إنه صلى الله عليه وسلم مبارك كله، مبارك عرقه، طيب ريحه، وليس ذلك لغيره. إذا عرقت وجناته خلت أنها خليط من الماء ورد والمسك ينفح، يميل إليها كل قلب ويجنح، وكل إناء بالذي فيه ينضح. أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها، فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فقيل لها: هذا رسول الله في بيتك وعلى فراشك. فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها وجعلت تنشف ذلك العرق وتعصره في قواريرها، ففزع صلى الله عليه وسلم وقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. وكان يأتيها فيقيل عندها فتجمع عرقه وتدوف به طيبها، فما شم طيب كطيبها، فطيبها الطيب قد أربى على نشر الرياحين والنسرين والآسي. وكان لها سك، فإذا ما نام صلوات الله وسلامه عليه أخذت من عرقه وشعره، فجمعته في قارورة ثم جمعته بذلك السك، فلا تسأل عن طيبه. لما حضرت الوفاة أنس رضي الله عنه أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك الذي يحوي شعره وعرقه، فجعل في حنوطه ليلقى الله به. فسبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه. لقد كان صلى الله عليه وسلم عظيم البركة، بارك الله بالآنية والأوعية التي استعملها أو مسها ولو لمرة. حدث أبو حازم كما في الصحيح أن سهل بن سعد رضي الله عنه أخرج لهم قدحا فأخبرهم أنه سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في سقيفة بني ساعدة، فسأله أبو حازم ومن معه ذلك القدح ليشربوا فيه، فأعطاهم فشربوا فيه ماء أو شرابا أحلى لديهم من الحلوى على سغبي ولذة التمر والرمان والضرب. وكان عند أنس كما في الصحيح قدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد انصدع فسلسله بفضة، يقول رضي الله عنه: لقد سقيت رسول الله فيه أكثر من كذا وكذا، سقيته به الشراب كله. قال البخاري: ولقد رأيته بالبصرة وشربت فيه. قال ابن شقيق: وأنا رأيته وشربت فيه، وحاله غدا أنسي به وسكون جاشي، وصرت كأنني خامرت خمرا معتقة وواصلت الوصالة. وتخبر أم سليم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما ولها قربة معلقة فشرب منها، فعمدت إلى ما مسه من القربة، فعمدت إلى ما مسه من القربة فقطعته وأمسكته عندها حفظا لموضع فمه وما مسته يده للتبرك به. ولا أبو بردة رضي الله عنه يقول كما في الصحيح: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: انطلق معي إلى منزلي لأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه. الذي يصور هناك لا أبيحك، لا أبيحك أيها المصور الذي على البوابة، أمحوها أصلح الله بالك. وذا أبو بردة رضي الله عنه يقول كما في الصحيح: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال لي: انطلق معي إلى منزلي لأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه. فانطلقت معه فأسقاني في ذلك القدح سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. ومثله ما أورده الذهبي في سيره أن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله قال مخبرا عن أبيه: ولقد رأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في حب الماء ثم شرب فيها، فسبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه. تبارك الله الذي حباه تلك البركة، بارك الله بيده فما مس بها شيئا أو مسحه إلا ظهرت فيه آثار البركة، وشفى الله بهذا المرض من مرضه. لا أبو جحيفة رضي الله عنه يخبر كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ منه، ثم أخذ بلال فضل وضوئه فرأيت الناس يبتدرونه، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بدل يد صاحبه، فعلى محبته القلوب تزاحمت والمورد العذب كثير الزحام. وعاد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح جابر رضي الله عنه فوجده لا يعقل مغمى عليه، فدعا بماء وتوضأ فيه ثم رشه عليه فأفاق وذهب ما به. وفي الصحيح ما مضمونه عن جابر: عطش الناس يوم الحديبية وكان بين يديه ركوع، فتوضأ وجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك يا رسول الله. فأدخل يده فيه وفرج بين أصابعه وقال: حي على الوضوء والبركة من الله. فجعل الماء يثور من بين أصابعه ويتفجر كأمثال العيون، فتوضأ الناس وشربوا منه. يقول جابر: فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه إذ علمت أنه بركة. ويقول ابن مسعود: فجعلت لا هم لي إلا ما أجعل في بطني ألتمس البركة، لقوله: والبركة من الله. قيل لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000. فسبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه. وثبت أنه في مسيره إلى تبوك مر على عين تبوك وهي تبض بشيء من ماء، فغرفوا له بأيديهم منها ماء قليلا، ثم غسل وجهه فيه ويديه، ثم أعاده فيها فجرت بماء منهم. زاد بن إسحاق: حسه كحس الصواعق، فاستسقوا منه جميعا. وذا عبد الله بن عتيك رضي الله عنه كما في الصحيح: بعثه صلى الله عليه وسلم في رجال إلى أبي رافع اليهودي ليقتله لأنه كان يعين عليه، فذهب ولم يزل يتلطف حتى دخل عليه حصنه وقتله في مخدعه أو في مخدعه، ثم خرج دهشا حتى انتهى إلى درجة له فوضع رجله وهو يرى أنه قد انتهى إلى الأرض، فوقع فانكسرت ساقه في ليلة مقمرة فعصبها بعمامة، وانطلق إلى أصحابه قائلا: قد قتل الله أبا رافع فالنجا. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه وبشره فقال: ابسط رجلك. فبسطها فمسح عليها بيده فكأنه ما شكاها قط. فسبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه. واشتكى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في الصحيح شكوى شديدة بمكة، فجاءه يعوده ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح بها وجهه وبطنه وقال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. فشفاه الله وعاش بعدها مدة، وكان يقول: ما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة، تدب دبيب البرء في كل مفصلي. ومسح على رأس السائب بن يزيد في مرضه ودعا له بالبركة، ثم توضأ فشرب من وضوئه فأذهب الله ما به ورؤي جلدا معتدلا وهو ابن 94. ومسح على رأس عمير بن سعد وبارك فمات وهو ابن 80 وما شاب شعره. ومسح على رأس قيس بن زيد فمات وهو ابن 100 ورأسه أبيض إلا ما مرعت عليه يد رسول الله فلم يبيض فكان يدعى الأغر. ومسح على وجه قتادة بن ملحان فكان لوجهه بريق ولمعان إلى أن لقي الله الواحد الديان. وشكى إليه أبو هريرة النسيان كما في الصحيح، فأمره فبسط رداءه ثم غرف بيده فيه ثم قال: ضمه. قال: فضممته فما نسيت شيئا بعده. ونضح في وجه زينب نضحة من ماء، فكان في وجهها من الجمال ما لا يكاد يكون في مثلها من النساء. وكان إذا صلى الغداة جاءه خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يأتون بإناء ولو في الغداة الباردة إلا غمس يده فيه. وثبت أنه مسح بيده على رأس ووجه أبي زيد بن أخطب وقال: اللهم جمله. فعاش 120 سنة ولم يعلو البياض إلا يسيرا من رأسه ولحيته، ولم يزل منبسط الوجه حتى لقي ربه تبارك رب الذي باركه وصلى عليه كما باركه. إنه مبارك صلى الله عليه وسلم قد بورك دعاءه، ما دعا لأحد إلا أجابه الله، ولا دعا في شيء إلا باركه الله. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فاستأذنوا رسول الله في نحر نواضحهم فأذن لهم، لكن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن فعلوا قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله عليها بالبركة. فقال: نعم. ودعا بنمع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف من ذرة، والآخر بكف تمر، والآخر بكسرة، حتى اجتمع على النضع من ذلك شيء يسير، فدعا عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا وعاء في العسكر إلا ملأوه، وأكلوا وشبعوا حتى شبعوا وفضلت فضلة، والجيش 30,000 أو يزيدون. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، لها في السمع جرس مستطاب إذا انسابت، وفي الأعماق عمق، وتستلب العقول وتسترق. ولحق بجابر كما في الصحيح في غزو وهو على ناضح له قد أعيا، فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل وقدامها يسير، ثم قال له: يا جابر، كيف ترى بعيرك؟ قال: بخير قد أصابته بركتك يا رسول الله. ومسح على رأس عبد الله بن بسر وهو يومئذ غلام، ودعا له، فطال عمره وختم له بخاتمة حسنة، فمات وهو يتوضأ وعمره 100 سنة. ودعا لسعد بن أبي وقاص: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، فما دعا إلا استجيب له. ودعا لأم أبي هريرة بالهداية فهداها الله، ودعا لأبي هريرة أن يحببه الله إلى عباده، فما خلق مؤمن يسمع به أو يراه إلا أحبه. وأتاه يوما بتمرات وقال: يا رسول الله، ادعوا الله فيهن بالبركة. فدعا له فيها بالبركة وقال: خذهن فاجعلهن في مزودك، وكلما أردت أن تأخذ منه فأدخل يدك فيه ولا تنثره نثرا. قال أبو هريرة: فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا في سبيل الله، وأكلت منه بقية حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وعمر وعثمان، ثم نهب لما قتل عثمان. فكان يقول وقد توالى عليه همان: هم فقد الجراب وهم قتل عثمان، للناس هم ولي همان بينهم، هم الجراب وهم الشيخ عثمان. وأعطى كما في الصحيح عروة البارقي دينارا ليشتري له به شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه فبارك الله له، حتى قيل: لو اشترى التراب لربح فيه. ودعا فيما ثبت لعبد الرحمن بن عوف بالبركة، وقد هاجر وترك كل ما يملكه بمكة، فسيقت له الدنيا وبورك له، حتى نقل عنه أنه قال: لو رفعت حجرا لرجوت أن يكون تحته فضة أو ذهبا. ودعا لأنس رضي الله عنه: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فكثر ماله وولده وبورك له. دفن من صلبه إلى مقدم الحجاج البصرة 29 ومئة كما حدثت ابنته أمينة، وكان له بستان فيه ريحان يشم منه ريح المسك، ويحمل في السنة 2 مرات. وبورك له في عمره حتى قال يوما: لم يبق غيري أحد ممن صلى إلى القبلتين، تبارك رب الذي باركه وصلى عليه الذي باركه. إنه صلى الله عليه وسلم مبارك أينما كان، ما باشر شيئا إلا باركه الرحمن. حدث عبد الرحمن بن أبي بكر كما في الصحيح بما مختصره: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، وجاء رجل مشرك مشعن طويل بغنم يسوقها، فاشترى منه صلى الله عليه وسلم شاة فصنعت، وأمر بسواد البطن أن يشوى الكبد. قال عبد الرحمن: ويم الله، ما في 30 والمئة أحد إلا حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأه له. فسبحان من بارك، تبارك رب الذي باركه وصلى عليه كما باركه. وبعد إخوتي، هذا رسول الله أكرم الخلق على الله، سماء لا يطاولها سماء، وبحر لا تكدره الدلاء، وسلسال به يروى الظماء، وما أضلت مثله الخضراء فضلا ولا أقلت الغبراء، له الهلال جبين والسماء رتب، والنجم قرط وبدر التم مرآة، كغمام لم يزل صيبه واكف الديمة آنا بعد آن، ما ثناني عنه ثاني، إنني فيه وربي ثبل لم أذق راحا وما طفت بحاني، وفضله يايا به بناني، ومنطقي فالأثن من عناني، وما أنا في الحديث عنه إلا معرف بنفسي لا معرف به، فما هو بالنكرة حتى أعرفه، ولا بالخفي حتى أجليه، ولا بالمغمور حاشاه حتى أعلن عنه، هو في الأرض أحمد ومن يجهله، وفي السماء محمود فمن نظيره، هديه فينا دواء نافع في كل علة، من أراد أن يسمع له فليتحدث عنه، ومن أراد أن يقرأ له فليكتب عنه، ومن أراد أن يعرف فليعرف نفسه بالحديث عنه، وعد ما له من السجايا يعيا به البليغ والعيايا، وما له من الخلال بادي لكل حاضر وكل بادي، صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. باركه الله رب العالمين، كتابه مبارك يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، وهو رحمة للعالمين، ومنة على المؤمنين، وحجة على من أرسل إليهم أجمعين، ذات مباركة ورسالة مباركة وآثار مباركات، عنها العبارات كلت والإشارات، نورها أبدع من شمس الضحى، ليس في مشكاتها نقطة غين، لم تر العين لها مثلا ولا خطرت أوصافها في أذنين، وهي معشر الإخوة هبة وتكريم من الله لنبيه ومصطفى، مخصوصة به لا تجوز لأحد سواه، لا يدعيها بعده من مدعي، من ادعى مثلا فذاك المفتري. فالقول بأن التبرك بآثار غيره يجوز قول لا شك في بطلانه، وأعظم برهان على بطلانه أن الصحابة أنفسهم لم يفعلوا ذلك بغيره، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فما نقل عن أحد من الصحابة أنه تبرك بآثار أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، وليس في الأمة خير منهم بعد النبي، فمن قاس غيره عليه في هذا الباب فقد جانب الصواب، ولم يأتي ببرهان من سنة أو كتاب أو أثر عن واحد من الأصحاب. فميز وقف مثل الصحابة، لا تكن كخابط ليل وحدر الزيغ والجنف، وبادر إذا شئت النجاة لهديهم، تمسك به في كل حال ولا تخف، فمن لم يزن أفعاله بهم غدا كمن يجمع التطفيف بالكيل والحشف. ويا أمة خاتم الأنبياء، إذا مادج الليل البهيم وأظلما، فما النور إلا في هدى أكرم الورى، إن التبرك بآثاره ثابت كما مر آنفا، وحكمه باق على المشروعية أبدا، لكن آثاره في مثل هذا الزمان لا يمكن الجزم بها لعدم الأدلة القطعية اليقينية التي تثبتها كما قال العلماء، لا سيما أنه قد مر عليها أكثر من 14 قرنا، وإمكان الكذب وارد في نسبتها، كما وضعت الأحاديث ونسبت إليه كذبا وزورا. فلا تحملنك العواطف يا عبد الله على التبرك بآثار لم تثبت له يقينا وقطعا. ويبقى التبرك الأسمى والأعلى في اتباعه حقا، والسير على منهاجه ظاهرا وباطنا، من حقق ذلك حاز من بركات الدنيا والأخرى ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ومن حاد عن نهجه قد هوى، سواء درى ذاك أم ما درى، وذاك جهول عريض القفا، فشر الأمور اتباع الهوى، وخير الهدى هدي خير الورى، صلى عليه الله ما وابن هما وما نجوم زينت وجه السماء. أيها الجيل، تعرف على المصطفى واخبر عنه، تكن من محبته في مزيدي. المحبة ثمرة المعرفة، فمن عرفه بشمائله ودلائل نبوته أحبه، وترسخ الإيمان بصدق نبوته في قلبه، ومتى تحققت محبته في قلب اتبعه ووقره، وأخذ في هيبته وإجلاله بما يأخذ به نفسه لو كان بين يديه. فأعرف الناس به الصحب فحسب، من أجل ذا أضحى إليهم أحب من كل من على أديم الأرض دب. يخرج المشركون بزيد رضي الله عنه ليقتلوه، ويقول قائلهم له: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا في مكانك الآن تضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فيقول: لا والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه، تصيبه شوكة تؤذيه، وأني جالس في أهلي، ولو رام قسمة عمري له لمرض له العمر إلا مشاعة، وإن هو ساومني مهجتي صفقت على راحتيه بياعا. واستقبلت امرأة من الأنصار يوم أحد بابنها وأبيها وزوجها وأخيها شهداء، فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بخير. قالت: اسمه أرى. وقالت: إذ رأته قولا ينقلوا كل مصيبة سواك جلل. وذا أنس رضي الله عنه يقول: ما معناه؟ ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحته، وما مسست ديبانة ولا حريرة ألين من كفه، لكأني أنظر إليه وأسمع نغمته، وإني لأرجو أن ألقاه يوم القيامة فأقول: خويدمك يا رسول الله. ويعيش بعده أكثر من 80 سنة، ما من ليلة إلا وهو يراه، ثم لا يملك عينيه وحاله. ما طاب لي من بعده عيش ولا قلبي شفي. ونقل الحافظ ابن حجر ما فحواه أنه صلى الله عليه وسلم خطب سناء بنت أسماء فماتت فرحا، فلا تنكرن لها صرعة ومن فرح النفس ما يقتل. ودخل كابس بن ربيعة على معاوية رضي الله عنه فقام عن سريره ونظر إليه، ثم تلقاه وقبل بين عينيه وأقطعه أرضا، لأن فيه شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحصي جابر الجلسات التي جلسها معه ويغافر بها صاحبه: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة هنيئا جابر، لو أن يوما منه أو مجلسا يباع بالدنيا إذا ما غلا. ويقسم جرير بن عبد الله: والله للساعات التي رأيت فيها رسول الله أحب إلي من بقية عمري، ولوددت أن تزداد، فهو الذي لو تشترى لحظة منه بعمري لم تكن غالية. رضي الله عنهم وأرضاهم، وأسبغ في فردوس الجنة قراهم، سائلين الله أن يجمعنا وإياهم. وعلى ذا جرى أتباعه على مر العصور، وإن لم يروه ولم يصحبوه فعذب حلاه وخصف هداه، لهم روضة ولهم كوثر، عظموا حديثه وعملوا بسنته، فلا يعدلون بقوله قولا ولا يرون كفعله فعلا، تجشموا مشاق الرحلة في طلب حديثه وتبليغه والعمل به، وأحبوه وحال محبه، إنه كالسمع لي والناظر، ولولا هديه ما طبت نفسا ولم يخضر لي في الدهر عود. الإمام أحمد رحمه الله لم يترك حاضرة نقل إليها حديثه إلا دخلها، ومكث بالرحلة 37 سنة يكتب فيها حديثه، ولم يكتب حديثا إلا عمل به. وصحبه يحيى بن معين في تلك الرحلة، وأمنيته على الله أن يموت في المدينة، فجاد الله عليه بأعظم من أمنيته، فمات بالمدينة وفي الروضة الشريفة، وغسل على الألواح التي غسل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله لم يبرح المدينة إلا حاجا أو معتمرا، قد اكتفى بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر عنده تغير لونه وانحنى حتى يصعب على من حوله، ولا يركب دابة بالمدينة ولا يدخل المسجد إلا معتما إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفتى بمن قال: تربة المدينة ردية، بضربه 30 درة وحبسه. وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه، تربة دفن فيها رسول الله يزعم أنها ردية، وما حدث ماشيا أو متكئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحب ذو درجات لا تعد، وقد نالوا أعاليها بين المحبين، سعدت أعين رأته وقرت والعيون التي رأت من رآه. يا أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ردوا من هديه عذبا زلالا، فثم المولد العذب الزلال. صياغة الحياة وفق شرع الله بركة سنية، خذوها من الوحي بيضا نقية. يقول رب البرية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعن أهل الكتاب قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. تعلم كتاب الله وتعليمه وتلاوته وتدبره والعمل به وصياغة الحياة وفق منهاجه بركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. نصر السنة بركة ورفعة، رفع الله المتوكل بنصر السنة، ونالت بركة نصر السنة ذريته، فجعل الله عامة خلفاء بني العباس من ذريته. العمل بالسنة بركة، وواصف رضي الله عنه: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ثم لم يزل يبعث غلمانه في تجارته أول النهار عملا بما روى فأثرى. والمال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. بذله في وجوه البر بركة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. اتباع السنة في الطعام والشراب بركة، اجتمعوا على الطعام واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. أمرنا بلعق الأصابع وسلت القصعة وأكل اللقمة الساقطة، إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. تسحروا فإن في السحور بركة، لا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. زيت الزيتون أضوأ ما يسرج به وخير ما يؤتدم به، كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ماء زمزم ماء مبارك، بل خير ماء على وجه الأرض طعام وشفاء، وهو لما شرب له لمن صحت نيته ولم يشربه مجربا. بالاستغفار والتوكل والصدق في المعاملة تستجلب البركة، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. مجالس الصالحين مباركة، اقتداء بهم وانتفاعا بعلمهم واستماعا لوعظهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن فقال: بركة أو بركتان، لا أعلم ما يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن. وقال: يا أم هانئ، اتخذي غنما فإن فيها بركة. وقال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، وهي النخلة، ومن أفطر فليفطر على تمر فإنه بركة. والبركة مع الأكابر فالزم غرزهم، فالناس من غيرهم سلك بلا درر ولا نظام وأجفان بلا مقل. التحلي بطاعة الله يمن وبركة، وفي الزمان الفاضل والمكان الفاضل أعظم بركة. والتولي والإعراض عنها شؤم وهلكة، ولا دليل موصل للجنة مثل كتاب ربنا والسنة. فدونك فاسحب الذيل الرفلة إلى الطاعات كيما تتحلى، وكب مجهد النفس في نيلها، ولا ترقبن عسى أو لعل. فما المغبون إلا من تولى، وما المغبوط إلا من تحلى. أيها الجيل، اغنم حياتك في المعالي، لا تكن كلا على عم بها أو خالي. فالحي أخلق أن تقاس حياته بعظائم الأعمال لا بليالي. لا تقنعن بدون واطمع إلى كل غالي. العمر الحقيقي للعبد لا يقاس بسنوات حياته، لكنه يقاس بقدر ما أودعه فيها من صالحات تبقى له بعد وفاته. هذا صديق الأمة رضي الله عنه وعمن ترضى عنه. كم موقف أرضى الرسول فيه بفعله وقوله بفيه، وهب كل ما يملكه نصرة لله ولدينه ولرسوله. ثم ولي الخلافة فقضى على فتنة الردة، وأنفذ بعث أسامة، وجمع القرآن، وثبت الأمة على منهاج النبوة، وختم خلافته بواحدة من خير مناقبه، وهي استخلاف عمر رضي الله عنه. كل ذلك في سنتين ونصف السنة. وذا عمر رضي الله عنه وعمن ترضى عنه، عز به دين الهدى وظهر، وبالخلال الخالدات اشتهر. كالشمس في كبد السماء محلها، وشعاعها في سائر الآفاق. وطد أمر الإسلام ونشره شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى رفرفت راياته على ما يسمى اليوم بفرنسا وروسيا، ودون الدواوين، وأرخ بالهجرة، ووسع المسجد النبوي، وجمع الناس بالتراويح على أبي، وحاسب الولاة، وقرب أهل السابقة في 10 أعوام ونصف عام. وذاكم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ما مال بالدنيا وما مالت به، ولي أمر الأمة فجدد لها الدين، وساسها بالعدل، وقدم لها القدوة من نفسه، واختار لها البطانة الصالحة، وعزل ولاة السوء، ووسد الأمر لأهله، وأصلح أخطاء من قبله، فسعدت رعيته، وبوركت ولايته، وأضحى الفقير يؤتى بالصدقة فيقول: قد أغناني الله من فضله. كل ذلك في سنتين وبضعة أشهر. وذاكم إمام دار الهجرة مالك رحمه الله، جد في طلب علم حتى أدركه، ثم عمل به، ثم جلس في الروضة فعلمه، صنف موطأه في 40 عاما، وعرضه على 70 عالما فكلهم وطأه عليه فهو الموطأ، وما كان لله يبقى. وذاكم محدث الشام ابن عساكر رحمه الله، طلب العلم في 6 وجمع ما لم يكد يجمع مثله، وصنف تصانيفه التي أربت على 100، ومنها تاريخ دمشق في حوالي 100 مجلد من المخطوطة، حتى قيل أن ما صنفه بيده لو وزع على عمره مذ بدأ تصنيفه لوجد أنه كان يكتب في اليوم أكثر من 400 صفحة. ومع ذا يختم القرآن كل جمعة. وذاك شيخ الإسلام ابن تيمية له هامة بالهدى مفعمة، تلذذ بالعلم إذ غيره تلذذ بالمال والأوسمة، حفظ القرآن في صغره وسمع من الشيوخ في 17 ودرس في 21، لذته في العلم ونشره وتدوينه والعمل به. قدرت مصنفاته 500 مجلد و4000 كراس أو أكثر، وبلغ ما يكتبه في اليوم والليلة 4 كراريس. ألف الحموية في قعدة مستوفزا بين صلاة الظهر والعصر، ولقي ما لقيه بسبب فتاواه حتى مات في سجن القلعة وما مات علمه، فعلمه اليوم أكثر انتشارا منه في عصره. يا رب حي تراب القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصبا. وذي زبيدة أدركت حين حجت ما يواجهه الحجاج من صعوبة لقلة المياه في مكة، فأمرت بإجراء عين من وادي نعمان إلى المشاعر المقدسة ولو كلفت ضربة الفأس فيها دينارا أو أكثر منه، عمل يستنطق الأفواه بالترحم عليها كلما ارتوى حاج أو اغتسل أو توضأ منذ 1200 سنة. و1700 مثقال من الذهب هي النفقة. ولما جاء لها بدفاتر الحسابات أمرت بطيها وقالت: ما فحواه، عمل عملناه لله، ليس بالمغبون حقا من شرى أخرى بمالي. وذاكم الشيخ الداعية المهندس محمد توفيق رحمه الله تفرغ تفرغا تاما لمراسلة الأجانب والرد على استفساراتهم طوال حياة ناهزت 90 عاما، لا يدع من يراسله بصدد دعوة الإسلام حتى يعلن الشهادة. أقصر مراسلة انتهت بإعلان إسلام رجل ألماني استمرت 2 شهر، وأطول مراسلة كانت مع رجل تشيكي تربطه به صداقة استمرت 17 عاما. زاره بعدها في القاهرة وقال: إنني أحمل لك مفاجأة، ثم أعلن الشهادة. راسل 100,000 وأسلم على يديه 4,000. إنهم حقا جبال من معالي، وإذا ما الأرض كانت شوكة خطروا فيها على غير نعالي. كلما ازدادت بلا أعظمهم نشرتهم سمع غير بوالي. لا تقل تلك قبور، إنما هي أصداف على خير لآلي. لا تدرك المعالي بالأماني، لكن بعزم ما له مداني. إن اللآلي وراء الأخضر الطامي، فشمرا بصالح الأعمال وكل ما يحب ذو الجلال. فالعمر لا يقاس بالأعوام، لكنه بصالح الأعمال، وليس يوم بمردود إذا ذهب. أيها الجيل، كن فاعلا دائما فالرفع مأمول، أو لا تلمه إذا ما ناب مفعول. كن فاعلا دائما فالرفع مأمول، أو لا تلمه إذا ما ناب مفعول. ومثال النحو في العصر: السميط فاعل مرفوع القدر والذكر، والضد مفعول بلا ذكر ولا قدر، من بطن أمه إلى القبر واختر. أيها الجيل، سف التراب أهون من الوقوف على الأبواب إلى الله رغبا دوما، فإن الله مولاك. متى ترغب إلى الناس تكن للناس مملوكا. الرزق بيد الله وحده، لا يملكه أحد غيره، ولن تموت نفس حتى تستوفيه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فإن كتب الله رزقا أتاك، وإن حاول الناس إبطاله. ومن يستعذف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فاسترزق الله واستعنه، فإنه خير مستعان. وأعلنها كما أعلنها عطاء لما قام بواجبه ثم سئل عن حاجته فقال: ما لي إلى مخلوق حاجة. أبصرت أبواب الملوك تغصب الراجين، إدراك العلا والجاه، فأنفت من ذاك الزحام، وأشفقت نفسي على إنضاء جسم الواهي. ورأيت باب الله ليس عليه من متزاحم، فقصدت باب الله. فإن ترد محض الهنا وراحة إلى الأبد، لا تنتظر من أحد أو أحدا أو لأحد، واقرأ على سمع الزمان قل هو الله أحد. لا أحوج الله الكريم إلى أحد. أيها الجيل، ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء. جالس الفقراء والمساكين، وأحسن إليهم وأحبهم وارحمهم وادن منهم. صحبتهم توجب لك الرضا برزق الله، وتعظم عندك نعم الله، وتدفع للإكثار من الثناء على الله، وتوجب عليك الحياة من الله، ومعهم لن تزدري نعمة الله. لا سيد ولد آدم أجمعين عليه صلوات وسلام رب العالمين يسأل الله حب المساكين، وأن يحشر في زمرة المساكين، ويقول: أبغوني ضعفاءكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فليس العيش بعدهم بعيش، وليس الناس بعدهم بناس، ولا حبذا بلد بعدهم وإن أوطنوه فيا حبذا. أيها الجن لا سلم المال إذا العرض سلم، فمن دون عرضك يا أشهب كن ضيغما في كفه مخلب والموت في أنيابه والهلاك. أغلى ما يملكه المرء دينه وعرضه، وآخر معقل لصيانة الحرم ما أودعه الله تعالى في نفس الآدم السوي من غيرة على عرضه. العربي في جاهليته شديد الغيرة، ليس لديه في حفظ عرضه مواربة ولا هوادة، بل تجاوز حد الغيرة فكره البنية ووأدها حية. ماله أسهل ما يجود به لحفظ عرضه، ومن قوله أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتال للمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي، وإذا شربت فإنني مستهلك مالي، وعرضي وافر لم يكلمي، تموت الحرة الشماء جوعا ولم تأكل بثدييها بحالي. منهم من لم يتزوج امرأة قد تزوجت غيره، وإذا ما طلق امرأة ما جرؤ أحد على الزواج بها من شدة غيرته. وجاء الإسلام فأقر الغيرة وهذبها وطهرها وميز المحمود منها عن غيره. فالغيرة في ريبة مما يحبه الله، وفي غير ريبة مما يبغضه، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. الغيرة جوهر الرجولة وآية عمق الإيمان ورسوخه، ولا أحد أغير من الله ولا بشر أغير من رسول الله. من لا غيرة له لا دين له، ومن يقبل الدنية في أهله من أخبث خلق الله لا ينظر الله إليه. العرض درة والغيرة جنة، والغيور يأبى أن يدخل لمحارمه ما يهدم الحياة والعفة والطهر والحشمة، وتأنف نفسه أن يخلو أجنبي بمحارمه ولو كان له به صلة، ولا يرضى بتبرجهن ولا بسفرهن من دون محرم يحرمن عليه، ولا أن يكن مهينات ممتهنات أبدا. فهو يعيش في ظلال قول المولى الرجال قوامون على النساء، يغار عليها أن ترى الشمس وجهها بغير حجاب، والمحب أيور حداؤه إن غاب عن سربه الراعي الحبي به، تولت السرب عنز منه جرباء، ونداؤه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والعرض أشرف خصلة، ومتى ارتقى للعرض ريب لم يفارقه الدرن. فحامي عن عرضك واستبقه كما يحامي الليل عن لبدتيه، وكن رجلا آمرا ناهيا شحيحا شحيحا على عرضه وإن كان في ماله متلفا. وقلها كما قالها الشنبرا، إذا ما جئت ما أنهاك عنه ولم أنكر عليك فطلقيني، فأنت البعل يومئذ فقومي بصوتك لا أبالك فاضربيني. إن من كان كليف ذي نيوب ومخالب لم تعث في عرضه الوضاحي ألحاظ الثعالب، وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، وما العز إلا للأنوف الحمية، وكم بين ذي أنف حمي وحامل موارن قد عودن جذب الأخشة، وإذا ما الكنيف أضحى وعاء يحفظ المسك إن في الموت خيرا. يا ابن الإسلام هون عليك وكن بربك واثقا، لا تيأس مهما دهاك من الأسى، كم فرج بعد إياس قد أتى، كم فرج بعد إياس قد أتى، وكم سرور قد أتى بعد الأسى. ما غيرت تبرا حرارة حرقه، كلا ولا أخفى الظلام الفرقدا، لن يعتري اليأس والإحباط قلوبا مطمئنة بذكر الله، معتزة بوحي الله، واثقة بنصر الله، ولو أجلب عليها جميع خلق الله، لأنها لائدة بالله. ومن لاذ بالله نال المعالي، ومد له الله حبلا متينا، وموقنة أن الأمر لله، وقد قضى أن العاقبة للحق وأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بها بأهله. هل كان فرعون يظن أن الرضيع موسى الذي تربى في كنفه سيقود دعوة تذهب ملكه وتغرقه وجنده؟ هل كان الملأ من قوم فرعون يتوقعون أن أولئك الضعفة من بني إسرائيل المستعبدين لهم سيرثون مصر بعدهم وينكحون نساءهم ويتمتعون بخيراتهم؟ هل كان الملأ من قريش بالسنة الخامسة للبعثة وهم يعذبون فتية صغارا بمكة يتوقعون أن هؤلاء الفتية بعد 10 سنين سيقتلونهم ويلقونهم جيفا في قليب بدر؟ هل دار بخلد التتار المغول الذين دمروا خوارزم واستباحوا أرضها ونساءها وذراريها أن الطفل قطز الذي باعوه بعدما خطفوه سيكسر دولتهم في معركة عين جالوت بعد 30 سنة من خطفه وبيعه؟ ما دام مجد لطاغر رغم سطوته، ولا ارتقى من على طغيانه اعتمد، القوة الحق رغم الماكرين به، وما سواه قد استعلى وما صمد. تكالب الأحزاب على رسول الله وصحبه، ونقضت العهد يهود بني قريظة، وانسحب المنافقون يقولون إن بيوتنا عورة، ويولولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وزلزل المسلمون زلزالا شديدا، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والنتيجة: أبشروا معشر المسلمين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين. ولسان الحال لأعوان الشياطين: أجمعوا أمركم وكيدوا كيدكم، فما أنتم ببالغين إلا ما يبلغه من يريد أن يغطي الشمس بكمه، أو ينفخ ضوء البدر فيه ليطفئه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ولينصرن الله من ينصره. لا يأس، فالعاقبة للمتقين. وشتان بين من يدافع عن حق محض مبين، وبين من جند نفسه يدافع عن باطل يدعى له الجبين، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قضى الله ولا راد لما قضى، إن الباطل كان زهوقا، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا، مكر وكاد ودبر القياصرة والأكاسرة، فذاقوا ذل الدنيا قبل عذاب الآخرة، وسيذهب خلفهم الفاجر كأمس الدابر، ما لهم من شاكر أو ذاكر، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، يفنى الخليط وتلقى التمرق السلمة، وبسمة الحق فجر لا يطاق له رد ولو حشدوا في وجهه الظلمة. لا يأس، إنها أمة مباركة محمية محفوظة رغم المكائد المدبرة والغارات المدمرة. فالصليبيون راموا حطمنا يوم حطين فآبوا بالتلف، والمغول اغتنموا فرقتنا فاعترضنا سيلهم حتى انكشف، واليهود اليوم جاءوا آخرا ورجوا ما لم ينل من قد سلف، ذاك وعد الله لن يخلفه قد رواه خلف بعد سلف، ليل ويعقبه فلق، فلم التشاؤم والقلق؟ أمة تغفو لكنها لا تنام، وتمرض لكنها لا تموت، يموت علم ويولد علم، يغرب نجم فتشرق شمس، يموت ابن عبد السلام فيولد بعده بسنة شيخ الإسلام. وفي الوقت الذي تسقط فيه الأندلس وتسلم مفاتيح غرناطة كان محمد الفاتح قد افتتح القسطنطينية وأضحت تركيا بنور الإسلام خافقة شامخة. في الوقت الذي ظنت أوروبا النصرانية أنها محت الإسلام من الغرب، إذا بنور الإسلام يأتيها من الشرق. في الوقت الذي يحارب فيه الإسلام اليوم بضراوة من الغرب، هو اليوم أعظم ما يكون انتشارا في الغرب، حتى لقد صرح أحد مكاتبهم للإحصاء أن ألمانيا بعد 3 عقود ستصبح دولة إسلامية. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، والله متم نوره ولو كره الكافرون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واعلموا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، والحق يعلو والأباطل تسفل، والحق عن أحكامه لا يسأل، وإذا استحالت حالة وتبدلت فالله عز وجل لا يتبدل. واليسر بعد العسر موعود به، والصبر بالفرج القريب موكل، يا عباد الله فاثبتوا، وبكتاب الله فاستمسكوا، وعلى السنة بالنواجذ عضوا، ويرم الليل بظلمائه فوق الروابي واعتزى بالرياح، وقد تعالى فيه صوت النباح، واستنسرت فيه البغاة التي يعجبها في الليل خفق الجناح، وصار كهفا مرعبا مظلما، فبشروا الدنيا بنور الصباح. أيها الجيل، فر إلى الرحمن لا منه ولا تكن لذا الفرار قط مهملا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، اقطعوا جل أوقاتكم في التعبد لله والاشتغال بذكره وشكره تعالى، ففي ذلك النجاة من كل فتنة ومحنة وبلاء. ليس لدفع البلاء ورفعه إلا الذل والاستسلام والاستكانة والتضرع لله رب العالمين. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. واستعينوا بالصبر والصلاة. استيقظ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يعني أزواجه كي يصلين، وأقسم وهو الصادق الأمين: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. قال: ومن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه تعقلا وحكمة وأناة وحلمة وتفاؤلا عبد الله وفرارا إلى الله. واصبر فما الفائز إلا من صبر، فهذا أوان الصبر إن كنت حازما على الدين، فاصبر صبر أهل العزائم. فمن يتمسك بالحنيفية التي أتتنا عن المعصوم صفوة آدم له أجر 50 امرئ من ذوي الهدى من الصحب أصحاب النبي الأكارم. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وكن بأمر الله في اشتغالي، ولازم ذكره في كل حال، ولا تركن إلى قيل وقال، مساعيك يكتبها الحافظان، فبيض كتابك أو سودي. وأخيرا يا ابن الإسلام، إن رحى الإسلام دائرة، فدر مع الكتاب حيث دار، سر مع الوحي أينما سار، در مع الحق حيث ما دار، لا تهولنك ليلة عكرت، إن بعد الظلام أنوارا. وها هنا يا أيها الجمع الأجل، قد انتهى الغيث الذي راق المقل، وبحره له السواقي تستقل، فدونك دونك صيب الديم، في بركة شفيع الأمم، صلى عليه الله ما طيف ألم، اطوي له برا وخوضا أبحرا، بشراك أدركت المآرب والمنى، فاحتضر حال الشوق في أفيائه، واترك تذكر من نأى أو من دنا، وإذا حصرت عن الكلام فلا ترى، فالحب ما منع الكلام الألسنا، وعذرا من التطويل فيها فإنني أحب لكم لم يشف قلبي قصيرها، وباعي قصير والشهود قصورها. وأخيرا شاخ الأشهب، ولم يبق من عتاده ما ينهب، ولعله أسرج الجواد لراكبه، ومهد الطريق لحزور يبني المنار به، وإن قيل سلا عنها وقد حال عن العهد، يقول: والله لا أسلو ولكن قل ما عندي، لا عاش من يسلو ولا نال الوطر، ووداعا ووداعا وإلى ملتقى إن لم يحل من حائلي، يا ربي أسكننا فسيح جنتك، والنار منها نجنا برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا، وزين الإيمان في قلوبنا، ثم إلينا كره الطغيان والكفر والفسوق والعصيان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. رباه يا رب العباد، يا من هزمت ثمود حين طغت وعاد، يا من إليه يكون في غد المعاد، انصر عبادك واهزم القوم الذين تغطرسوا وتألموا وتكالبوا لعداوة الإسلام مذ جمعوا العتاد، وأطفئ رب نارهم جميعا ولا تبقي لجمرتهم شرارة، وطهر منهم الدنيا جميعا فغالبهم تراه بلا طهارة. ونسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبريائك وعظمتك أن تشدد وطأتك على الطغاة الظلمة من يهود ونصارى ومنافقين وحوثية ونصيرية ومشركين في العالمين. اللهم أمتهم بغيظهم واقطع دابرهم يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي إخوتنا المستضعفين والمضطهدين والمظلومين في فلسطين والشام واليمن والعراق وبورما وكل مكان. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء، ومكن لهم يا سميع الدعاء. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين واحة أمن وإيمان وأمان، ومن أرادها بسوء أو فتنة فاقطع دابرة وأمته بغيظه، ولا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. اللهم كن لجنودنا المرابطين على حدودنا وأيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم أبرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين والباغين يا قوي يا عزيز. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به وليك ويذل فيه عدوك يا حي يا قيوم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أحبتنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا فالق الإصباح والحب والنوى، ويا حي يا قيوم يا خير حاكم، ويا محصي الأوراق والنبت والحصى ورمل فلا عدا وقطر الغمائم، أقم علم الإسلام عند وهائه، وثبت حماة الدين يا ذا المراحم، وبدد بنصر الدين شمل ذوي الردى وأنصارهم من كل باغ وظالم، وحبب إلينا الحق واعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصم. والحمد لله ختاما وابتداء، ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين.